الحمد لله العزيز الوهاب منزل الكتاب وهازم الأحزاب ومجري السحاب والصلاة والسلام على النبي الأواب وعلى أهل بيته الطيبين الأطهار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم المآب ثم ما بعد مع درس جديد لطلاب الفقة الأولى شعبة الشريعة الإسلامية الفقه المالكي صفحة 12 من ملزمة الدراسة النصية الكتب التراثية. وسنتكلم اليوم عن قول المصنف ورؤيته أي الهلال نهارا ولو قبل الزوال للقابلة. ممكن أن نضع عنوانا لهذا النص فنقول الهلال يرى نهارا، ما حكم أن نرى الهلال نهارا في يوم التاسع والعشرين أو من شعبان، هل نمسك عن الصيام أم نفطر ونصوم في اليوم الذي يليه؟ ورؤيته نهارا للقابلة أي إذا كانت الرؤية في النهار من آخر شعبان يستمر الرأي مفطرا بقية النهار، وإن كانت في آخر رمضان آخر يوم في رمضان ورأى هلال شوال لا يفطر في النهار يستمر صائما إلى المغرب، على اعتبار أن رؤية النهار لا تؤخذ في الحسبان، رؤية النهار لا تؤخذ في الحسبان. ويشهد لذلك حديث مالك أنه بلغه أن الهلال رؤية في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس، رواه الإمام مالك في الموطأ. وعن أبي وائل قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية، أي رأياه بالأمس عشية. وقال ابن وهب عبد الله بن وهب وأخبرني يونس عن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن أناس رأوا هلال الفطر نهارا فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل وقال حتى يرى من حيث يرى بالليل، من حيث يرى بالليل. قال الإمام الباجي ولا خلاف بين الناس أنه إذا رؤيا بعد الزوال فإنه لليلة القادمة، وأما إذا رؤيا قبل الزوال فإن مالكا والشافعية وأبا حنيفة وجمهور الفقهاء يقولون إنه لليلة القادمة ومعنى هذا الكلام أن الهلال إذا رؤي نهارا لا يعتد برؤيته في هذا اليوم ويبدأ الحساب من الليلة الموالية الليلة التي تليها. قال المصنف وإن ثبت رمضان نهارا أمسك المكلف وجوبا على المفطرات إمساكوا بقية اليوم. قد ترى الهلال جهة معينة ولا تراه جهة أخرى، ولا يعم خبر من رآه إلا من الغد، فيجب على من أصبح مفطرا أن يمسك بقية يومه إذا بلغه خبر ثبوت الهلال بالنهار، وإذا لم يمسك وأفطر بقية يومه متعمدا بأكل أو جماع فإنه يكفر إن كان عالما بالحكم بلا تأويل قريب. يعني لو ثبت أن رمضان من الليلة الماضية وقال الناس أن رمضان غدا وثم تأخر الخبر عن بلدة مثلا كأسوان لانقطاع النت وانقطاع الأخبار والجو مغيب، ولكن ثبت رؤيته في مصر ووصلنا ثاني يوم أن رمضان اليوم كان ثبت أمس، يجب عليك أن تمسك بقية اليوم، وإن لم تمسك تكفر يوما عن هذا كفارة صيامك إن انتهكت حرمة الشهر المعظم. ثم انتقل الشيخ إلى نقطة أخرى وهي نقطة من الأهمية بمكان، وهي ما حكم صيام يوم الشك. قال وصيما أي يوم الشك أي جاز صومه، ولكن هذا بأمور سيذكرها الآن. قال: وإن غيمت ولم يرى فصبيحته يوم الشك. معنى الكلام أنه إذا منع الغيم من رؤية الهلال ليلة الثلاثين فصبيحة ذلك اليوم هو اليوم الذي يسمى بيوم الشك. وقد ورد النهي عن صيامه يوم الشك وهو يوم الثلاثين، أهو من شعبان أو من رمضان. فقد روى صلة بن زفر قال: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم. أورده ابن ماجه في سننه. وقد قال مجالد ابن عن عامر قال: كان علي وعمر ينهياني عن صوم يوم الذي يشك فيه من رمضان. وكذلك كانت مولاة لسلمة بنت حذيفة قالت: كان حذيفة ينهى عن صوم يوم الذي يشك فيه، عن يوم الذي يشك فيه. ولكن قال هنا الشيخ: وصيم عادة، وصيم عادة. متى يصام يوم الشك؟ يجوز لمن كانت عادته صوم الدهر أو أن يصوم يوم اثنين وخميس وصادف يومه هذا يوم الشك أن يصوم لعادته وليس للشك، ولا يقطعها، بدليل ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. رواه البخاري ومسلم. لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. وقد أورد كذلك أبو هريرة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: لا تقدموا أو لا تقدموا وشكل بي لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثينا ثم أفطروا. رواه الترمذي. رواه الترمذي. أول شيء من صيام يوم الشك هو يوم أن يكون له عادة، ثم يصام يوم الشك إن كان تطوعا. قال: وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادف. ولنذر صادف يعني يصوم يوم الشك للتطوع المجرد عن أي عادة أو نذر أو غير ذلك، وهذا هو المشهور. ودليل المسألة ذكره المصنف أنه هو عمل يوم المدينة. قال الإمام مالك: أدركت عليه أهل العلم بالمدينة، أي عمل أهل المدينة، كانوا يصومون للتطوع ولا يرون بصيامه تطوعا بأسا، وهذا هو الأمر بالمدينة المنورة، والذي أدرك عليه الإمام مالك أهل العلم عليه ببلده. ويؤخذ من قول المصنف وتطوعا جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان على انفراده، وحديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلى آخره. قال الإمام عياض القاضي: محمول ذلك على التحري، على تحري التقديم تعظيما لرمضان وليس من أجل التطوع. وقد استفيد هذا من قوله: إلا أن يكون رجل إلى آخره، له عادة فصادف هذا اليوم. والأمر الثالث القضاء. قال: وجاز وصيم عادة وتطوعا وقضاء عن رمضان السابق، أي يجوز من كان عليه قضاء يوم لمرض أو لعزل، أو كانت امرأة عليها قضاء عادتها الشهرية فصادفت أثناء القضاء يوم الشك أن تصومه. كذلك لمن عليه كفارة يمين أو ظهار أو قتل أو فطر في رمضان أو هدي أو نذر أو فدية جاز له أن يقضيها في يوم الشك. ومما يدل على الجواز فعل السيدة عائشة رضي الله عنها، فقد كانت تؤخر قضاء دين رمضان إلى شهر شعبان، وتقول إن كان ليكون على الصيام من رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. وإن كان هذا الحديث يذكر شهر شعبان بدون تحديد يوم معين فيه. قال ولنذر صادف، أي يجوز لشخص أن يصوم يوم الخميس أو يوم قدوم زيد مثلا، وصادف لو نذر أحدا أن يصوم يوم الخميس أو قدوم زيد أو عمرو، وصادف هذا اليوم يوم الشك، فله أن يصوم هذا ولا حرج فيه، ما لم يثبت أن يوم الشك هو اليوم الأول من رمضان. وإذا ثبت أنه من رمضان فيترتب عليه قضاء يوم لرمضان الحاضر، ولا يقضي النذر لكونه معينا وقد فات. وقد فات. ودليله الحديث المتقدم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يكون رجلا كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. وهذا يشمل لمن كان صومه عادة ونذرا صادف يوم الشك. ومن المعلوم أن الصوم في شعبان من السنة لمداومة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامه، كما ثبت في الحديث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ونفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. رواه الإمام مالك في الموطأ. بل هذا كان تصريحا في حديث آخر: كان أحيانا يصوم كله. فقد روى ابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن عائشة قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. والحديث في الصحيحين. وهناك من فسر قوله كله بمعنى غالبه، حيث أطلقت الكل على الأكثر، وهذا موجود في كلام العرب. ثم انتقل المصنف إلى نقطة آخر، وهي الاحتياط لقضاء رمضان. لهذا القدر نكتفي، سائلين الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.